بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا في الدرس الماضي دخلنا في المبتدأ والخبر، فما تعريف المبتدأ؟ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، وهو نوعان: المبتدأ ظاهر ومضمر. ما هو المضمر؟ أما الظاهر فمعروف. هات أي نعم، أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهمهن. أحسنت، أمس أنت الذي أتيت به أيضا صح؟ هو أنت الذي سئلت أمس وأتيت به؟ خيرا إن شاء الله. طيب، والخبر قسمان، ما هما يا أبا الحسن؟ مفرد وغير مفرد. ما المراد بالمفرد في هذا الباب؟ ما لم يكن جملة أو شبه جملة. وما المراد بغير المفرد؟ الجملة أو شبه الجملة. والجملة نوعان، اسمية وفعلية، وشبه الجملة نوعان. لا، ما هو عطف. الجار والمجرور والظرف. والظرف، أحسنت، والظرف قسمان: مكان وزمان. مثال على المبتدأ الذي خبره جملة اسمية. أي نعم، عندك. مبتدأ خبره جملة اسمية، زيد، قام أبوه، قام أبوه جملة اسمية فعلية، زيد أخوه قائم. أحسنت، إذن الدرس مفهوم. كيف درس أمس، سهل أو في صعوبة؟ سهل هكذا. هات لنا مثالا آخر على، لكن بغير زيد، على مبتدأ خبره جملة اسمية. المعلم شرحه واضح. أعرب. المعلم مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة لأنه اسم مفرد. شرح مبتدأ ثان مرفوع، مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره لأنه اسم مفرد والهاء مضاف إليه. واضح؟ واضح. خبر للمبتدأ الثاني مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره. طيب، والجملة الإسمية شرحه واضح. كلها الجملة الإسمية في محل رفع خبر المبتدا الاول، في محل رفع خبر المبتدا الاول. يعني انا ما اخبرت عن كلمه المعلم بمجرد كلمه شرح. لو قلت المعلم شرحه وسكت، هل تم الكلام؟ لا، والخبر يشترط فيه ان تتم به الفائده. ولو قلت المعلم واضح، هل هذا هو الذي اريده؟ المعلم واضح اريد ان اخبرك عنه؟ لا، أنا أردت أن أخبرك عن شرح المعلم بأنه واضح. إذن كلمة شرح واضح كلها هي الخبر، جملة شرحه واضح كأنها كلمة واحدة أخبرت بها عن المعلم. واضح هذا؟ فالجملة كلها هي الخبر. لما نظرت إلى هذه الجملة شرحه واضح وجدتها جملة اسمية لأنها بدأت باسم. لكن لو قلت المعلم شرح شرحا واضحا، جملة فعلية، لو قلت المعلم شرح شرحا واضحا صارت جملة فعلية. فإذا الجملة الاسمية مكونة من مبتدأ وخبر، فإذا صارت هي كلها خبرا عن مبتدأ قلنا في محل رفع مبتدأ. واضح هذا؟ مثال آخر، أحمد ثوبه نظيف. أحمد ثوبه نظيف، ثوبه نظيف جملة اسمية كلها وقعت خبرا عن أحمد. أنا ما أخبرت عن أحمد بأنه ثوب، أحمد ثوب أو ثوبه، أحمد نظيف ما يدري، قد يكون الثوب نظيفا وهو غير نظيف، لكن أخبرت عن أحمد بأن ثوبه نظيف، أحمد ثوبه نظيف. إذن جملة ثوبه نظيف كلها هي الخبر، فأقول أحمد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة، ثوب مبتدأ ثاني، نظيف خبر المبتدأ الثاني، لأني أخبرت عن الثوب بأنه نظيف. نظيف إخبار عن الثوب لا إخبار عن أحمد، واضح؟ ثم هذه ثوب نظيف كلها خبر عن أحمد، فأقول والجملة الاسمية من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. واضح هذا؟ مثال آخر، نعم، المؤلف كتابه مفيد. إذن صار إن شاء الله الأمر واضحا، هكذا. طيب، قال والفعلية، قال المؤلف وفقه الله، والفعلية هي التي تبدأ بفعل، نحو زيد قام أبوه. انتبه معي، زيد هذا مبتدأ وانتهينا منه، أليس كذلك؟ قلنا بعدها قام أبوه، قام فعل، ليست باسم حتى أقول بأنها خبر مفرد، فعل، والفعل يحتاج إلى فاعل، وربما أحيانا يحتاج إلى متممات بعده كما سيأتي من مفعول به أو ظرف أو جار ومجرور أو ماذا حال أو تمييز أو غير ذلك، سيأتينا هذا إن شاء الله. أول ما أرى بعد المبتدأ أني إنما أخبرت عنه بجملة وهذه الجملة تبدأ بفعل، أقول إذن الخبر جملة فعلية، زيد مبتدأ، قام تعربه كما أعربت زمانا ماضيا مثل هذه الكلمة، فتقول قام فعل، فعل ماض مبني على الفتح، أبوه فاعل، من الذي قام؟ أبوه فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الواو، لأنه من الأسماء الخمسة أبو مضاف والهام مضاف إليه، ستدرس المضاف إليه. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ. هل أنا أردت أن أخبرك بأن زيدا قام؟ لو قلت زيد قام وأنا أريد أن الذي قام هو الأب، هل تم المعنى الذي أريده؟ طيب لو قلت زيد أبوه سكت، ما صلح الكلام. إذن ليست قام وحدها هي الخبر ولا أبوه وحدها هي الخبر، وإنما جملة قام أبوه كلها هي الخبر عن زيد، أخبرتك عن زيد بأن أباه قائم، واضح هذا؟ زيد قام أبوه، عمرو جلس أخوه. مثال ثالث، الشيخ يدرس طالبا، فتقول الشيخ مبتدأ، يدرس فعل مضارع مرفوع لتجرد من الناصب والجازم علامة رفع الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الشيخ، الطالب مفعول بهذا ما قد درسنا سندرسه، والجملة الفعلية من الفعل، والجملة الفعلية وتسكت سهل، والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. مثال آخر، أحسنت، الله يبسط الرزق لمن يشاء، أخبر الله عن نفسه بأنه يبسط الرزق، إذن يبسط الرزق هي الخبر. الله بماذا يريد أن يخبرنا؟ يخبرنا بأنه يبسط الرزق، فلفظ الجلالة مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة، يبسط فعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على لفظ الجلالة، وما بعدها ستدرسه، الرزق لمن يشاء ويقدر، الجملة في محل رفع خبر المبتدأ. مثال آخر، الله نور السماوات والأرض، صواب، هذه جملة خطأ، هذا خبر مفرد، نور السماوات والأرض خبر مفرد، لأننا قلنا في الجملة يشترط أن يوجد لها رابط يربطها، صح؟ كالضمير ونحوه. إذن هذا من النوع الأول، الخبر المفرد. أحسنت. نعم، الجبل يناطح السحاب. انظر على مناطحة، الجبل يناطح السحاب. أخبرت عن الجبل بأنه يناطح السحاب. الجبل مبتدأ، يناطح فعل المضارع، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة خبر الجبل، خبر عن الجبل. نعم، الله يهدي من يشاء. مثال ثالث، الله يبسط الرزق، قد أتى بها. أحسنت. الرحمن على العرش استوى. أحسنت، لأن على العرش متعلق باستوى، سندرس هذا. يعني تركيب الجملة في غير القرآن لو كانت الرحمن استوى على العرش، استوى فعل، إذن الخبر جملة فعلية. والوالدات يرضعن أولادهن حولين. الوالدات مبتدأ، يرضعن فعل مضارع، من يعرب؟ فعل مضارع عندك يا أبا عبد الله، مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. أحسنت. والفاعل، النون فاعل، النون نون النسوة فاعل، والجملة خبر المبتدأ. ما شاء الله، عرفنا الخبر الذي هو جملة فعلية، انتهينا من ذلك. طيب، وشبه الجملة نوعان، الجار والمجرور والظرف. فالجار والمجرور نحو زيد في الدار، فإذا عرفت زيد في الدار أقول زيد مبتدأ في حرف جر، الدار اسم مجرور بفين وعلامة جره الكسرة. طيب، والشبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر، هذا تسهيلا للمبتدئ، نقول هكذا، أو تقول والجار والمجرور في محل رفع خبر، والجار والمجرور في محل رفع خبر، أو تقول والشبه الجملة في محل رفع خبر وتكتفي. إذن زيد في الدار، في الدار شبه جملة لأنها جار ومجرور، فنقول فيها في محل رفع خبر. مثال آخر، محمد في البحر، أو السمك، السمك في البحر. أحسن. نعم، الكعبة في مكة. أحسنت. العزة في الإسلام، فالعزة مبتدأ في الإسلام جار ومجرور وهو شبه جملة خبر. نعم، النصر من الله. أحسنت. النجاة في السنة. أحسنت. الله في السماء. أحسنت. الحمد لله. أحسنت. الرحمة في قلوب المؤمنين. أحسنت. لا، لو تقول الرحمن على العرش واكتفيت، يعني إذن ما دمه استوى، تم المعنى باستوى، إذن الخبر في استوى، فهو جملة فعلية. الثبات في السنة جملة. أحسنت، صحيحة. من رفع يده؟ الظلم في الكافرين، يعني موجود. أحسنت. الثناء لله. اللعنة على اليهود. النصر الإسلام، يعني الشعار كله خبر شي في جملة. أحسنت، من أوله صح؟ الله أكبر. لا، لا، الله أكبر هو أوله، الله أكبر. لكن الموت الأمريكا صح، خبر وشي في جملة. الله المستعان. الله أكبر جملة اسمية، لفظ الجلالة مبتدأ وأكبر خبر. نعم، أيضا كان بعضهم رفع يده من هنا. العلم في العلماء، يعني كائن في العلماء، موجود في العلماء. أحسنتم، خلاص، هذا سهل أليس كذلك؟ كيف تعرب مثلا النصر للإسلام؟ تقول النصر فعل ماضي. مالك؟ النصر مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفع الضمة. اللام، اللام حرف جر. الإسلام اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار المجرور في محل رفع خبر المبتدأ. ما شاء الله. والظرف نحو زيد عندك، هذا النوع الثاني من شبه الجملة الظرف. وقلنا الظرف يعني الوعاء، إما وعاء زماني أو وعاء مكاني. فعندك زيد عندك، هذا وعاء مكاني صح؟ ظرف مكان. فعند الإعراب أقول زيد مبتدأ، عند ظرف مكان، منصوب على الظرفية، منصوب على الظرفية. سندرس هذا، منصوب على الظرفية هذا سندرسه، لكن الذي تعرفه أن الظرف يقع خبرا هو مراده هنا. لا ليس هنا مبنيا، هذا منصوب، بعضها يكون مبنيا. طيب ثم تقول والظرف، أو تقول وشبه الجملة في محل رفع خبر. مثال آخر، مثال آخر، محمد تحت الشجرة، أحسنت، وهو القاهر فوق عباده. لا، هو القاهر، هذا هو المبتدأ والخبر، فوق متعلق بالقاهر. أي نعم، الشيخ في مكة، هذا جار مجرور فين، قد ذكرت فين. نعم، الطائر فوق الغصن، أحسنت، الشيخ داخل المسجد، أحسنت، الشيخ أمام الطلاب، أحسنت. نعم، الله مع المتقين، مع ظرف، أحسنت، والركب أسفل منكم، أحسنت، الركب مبتدأ وأسفل خبر، يعني هو ظرف، ما شاء الله. فهذه هي شبه الجملة، إما جار مجرور أو ظرف. فالحاصل، انظر كيف أتانا بالخلاصة، لأن البعض قد يقول شتتنا، شتتنا وفرقت أذهاننا، فقال فالحاصل، يعني الخلاصة التي أخذناها، أن الخبر على التفصيل خمسة أنواع: مفرد، والمراد بالمفرد ما ليس جملة ولا شبه جملة، وجملة اسمية، وجملة فعلية، وجار ومجرور، وظرف. ثم ذكر لك مخططا يوضح ذلك، ترجع إليه. لا إله إلا الله. قال في التمارين، قال في التمارين: عين المبتدأ والخبر وبين نوع الخبر في الجمل التالية. الأول: الفراغ مفسدة. عندك يا من؟ عندك يا أخان أديب. الفراغ مفسدة، أين المبتدأ وأين الخبر وما نوع الخبر؟ الفراغ مبتدأ، مفسدة خبر، وما نوع الخبر؟ مفرد، أحسنت. المظلوم دعاؤه مستجاب. عندك يا عبد الله؟ المظلوم مبتدأ. طيب أين الخبر؟ أحسنت، دعاؤه مستجاب، كلها هي الخبر. ما يصلح المظلوم دعاؤه نقول دعاء الخبر، أو المظلوم مستجاب، ليس المظلوم هو المستجاب وإنما دعاؤه. فإذا دعاؤه مستجاب هي الخبر، فما نوع الخبر؟ جملة اسمية، دعاء اسم، فهو مبتدأ ثاني، ومستجاب خبر المبتدأ الثاني، والجملة خبر المبتدأ الأول. العجلة من الشيطان، المبتدأ العجلة، والخبر أنا لم أقل أعرب، قال عين، عين المبتدأ والخبر وبين نوع الخبر. الخبر من الشيطان، نوع الخبر نعم شبه جملة، جار ومجرور. الحق يعلو، الحق يعلو، المبتدأ الحق، والخبر، والخبر يعلو يعني الجملة، ها، ظرف، يعلو ظرف، يعلو فعل، وأين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو، أحسنت. فإذا خبر جملة فعلية، أحسنت. قال: املأ الفراغ بالمبتدأ المناسب فيما يأتي من الجمل. الأول: نقط مؤدب. عندك يا وليد؟ ها، نقط مؤدب، النقط مبتدأ. طيب ها، أحمد مؤدب، الثاني مضيئة، ها؟ الكعبة مضيئة. طيب أحسن، مفتوحتان، مفتوحتان الأذنان مفتوحتان مثلا. الثالث املأ الفراغ بالخبر المناسب فيما يأتي من الجمل. الأول السماء، السماء واسعة، هذا خبر إيش؟ مفرد أو واسعة؟ واسعة، خبر مفرد. من يأتينا بخبر شبه جملة للسماء؟ السماء، السماء، السماء من مخلوقات الله، هذا خبر جار ومجرور، وخبر ظرف فوقنا، السماء فوقنا. أحسن. الكتابان مفيدان، من يأتيني بخبر جملة لهذا، للكتابان، لكلمة الكتابان، خبر جملة، ها جملة، هذا شبه جملة، الكتابان في المكتبة شبه جملة، من يأتيني بخبر جملة؟ الكتابان يدرسان، فيدرسان هذه متعلقة بدرس قد مضى عندك يا أخانا توفيق، أعرف يدرسان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع ثبات النون والألف، من يخطئه؟ انظر كم خطأوه، الله المستعان، لا يزالون يخطئونه، ما أدري لماذا، لكن لعله في درس كنت فيه غائبا. نعم. طيب، هو ضمير متصل، لكن لا يزالون أيضا يخطئونك إذا قلت بأنه فاعل. هنا الفعل مغير الصيغة، يدرسان، ما قلنا يدرسان، يدر، ففتح ما قبل الآخر، ضم أوله وفتح ما قبل آخره، فهو مغير الصيغة. إذن الألف نائب فاعل. كيف الألف فاعل؟ يعني معنى أن الكتابين هما اللذان يدرسان، ليس كذلك، فهو نائب فاعل. ما شاء الله. من يأتيني للكتابان، يصلح للكتابان على الحكاية، بخبر جملة اسمية، الكتابان لا، معروضان للبيع، ليس جملة اسمية، هذا خبر مفرد، معروضان، وأما للبيع فمتعلق بمعروضان، ها. الكتابان أوراقهما متطايرة، الكتابان قراءتهما مفيدة، ونحو ذلك. الطلاب، هذا عند أبي محمد، الطلاب يدرسون، فإذا يدرسون هذا من أي أنواع الخبر؟ جملة، من يأتيني بخبر شبه جملة للطلاب؟ الطلاب في المسجد، ما شاء الله، ظرف، الطلاب، ها؟ الطلاب داخل المسجد، أو قل الطلاب أمامك، أحسن، الطلاب إيش؟ طيب، فوق، قلنا ما هو فوق، وخبر مفرد، الطلاب مجتهدون، مجتهدون، وقال مفرد، هل أصاب؟ نعم أصاب، لأن المراد بالمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة، وإن كان مثنى أو مجموعة. أعرب قوله تعالى والله يقول الحق، عندك يا أخانا عبد الواحد، لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد، يقول فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره لأنه لم يتصل بآخر شيء. لا، وأين الفاعل؟ إذا قلت فعل انتبه للفاعل أو نائب الفاعل، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الله، والحق هذه ما عليك منها، بعضهم يقول مفعول به، وبعضهم يقول وصف لصفة لمصدر محذوف يقول القول الحق، هذه سندرسها إن شاء الله. وبهذا نكون انتهينا من درس المبتدأ والخبر، وبه انتهينا من أربعة من المرفوعات مرفوعات الأسماء. أحسنت، بقي معنا الخبر، خبر الجملة. هذه في هذه الجملة في خبر ولا لا؟ الجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ. أحسنتم. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.